وأنه من قال في الشيء كذا وكذا وقال إنه لا كان معتق 10 رقاب من ولد إسماعيل إلى آخره. فالعدد لا شك لا إشكال فيه يعني. وعد الآية القرآن كذلك أيضا. وإن كان العلماء ذكروا معنى الحرف، الحرف له معنى يعني، الحرف اللي هو المبنى وحرف المعنى. مثلا كيف ذا من حيث المبنى ثلاث حروف الكاف والياء والفاء، لكن من حيث المعنى هي معنى واحد، معنى تسأل عن الحال. كيف مثلا ألم ترى، كيف ألم من حيث حروف المبنى ثلاث، الهمزة واللام والميم، لكن من حيث المعنى الهمزة للاستفهام واللام حرف النفي. فإذا هذا المقصود حرف المعنى حرف المبنى، ولا مانع من إرادة الجميع، لكن على كل حال على لأن حرف المعنى يعني التدبر، والقرآن لا شك أنه جاء للتدبر. لكن على كل حال العدد الحسنات لا شك أنه لا مانع منه، لكن الذي ينبغي ملاحظته هو القبول، هل قبل العمل أو لم يقبل، هذا هو المهم يعني. ولهذا احرص لأنك يعني قد تكون قرأت القرآن، ولهذا قالوا أن القرآن يعني فيه حول 30 مليون حرف، 3 مليون حسنة، أكثر من 3 ملايين حسنة، مجموع حروف القرآن بالعشر حسنات أكثر من 3 ملايين حسنة لو بعد المبنى، لكن هل هذا مقصود يعني، هل هذا كافي؟ لا، العلماء قالوا هذا وعد الحسنات، لكن الكلام هو القبول، قد تقرأك لا تقبل، فأنت احرص على عوامل القبول وعلى أسباب القبول من الإخلاص ومن أكل الحلال وأكل الطيب وتحري الطيب والبعد عن الموانع وحواجب القبول. فالقبول نفسه أمر مغيب، فقريبا تقرأ الحسنات أو تقرأ أتعد هذا طيب، لكن ليكن شغلك الشاغل هو تحري القبول، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: هل فعل أحد أفراد الأسرة لذنب اقترفه والدهم في الماضي يعد من تعجيل العقوبة عليهم؟ سؤال مهم حقيقة، لكن لا شك أن الأصل أن الإنسان لا يؤخذ ذنب غيره، وهذا من رحمة الله وفضله وعدله أيضا. والله عز وجل يقول: ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها ولا تزروا وزرة أخرى. فهذا هو الأصل، الأصل أنه كل ذنبه عليه ولا ينتقل لغيره. ولهذا الشوكاني يقول في تفسيره: أي لا يؤاخذ على ولا تكسب كل نفس إلا عليها، قال: لا يؤاخذ مما أتت من الذنب وارتكبت من المعصية سواها، النفس يعني، لا يؤاخذ مما أتت من الذنب وارتكبت من المعصية سواها، فكل كسبها للشر عليها لا يتعداها إلى غيرها. هذا هو الأصل، ولكن شؤم المعصية هذا هو الذي، ولعل السائل لعله يجنح إلى هذا، شؤم المعصية قد يسري ومن شخص إلى آخر، إما بالمجالسة وإما بالفعل. ولهذا الأب الفاسد فعلا قد يفسد بيته، يسري فساده. ولهذا كان لماذا يكون الأب قدوة العمل الصالح حتى يصلح له، أما إذا فسد فقد يفسد. فمن هذا الباب هو هذا هو الجانب الخطر. ولهذا وقف العلماء عند قول عز وجل: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قال قتادة: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، ومن الناس من يعرفون، هذا كلام قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتولدون به، وآخرون يعرفون بالفساد ويتولدون به. أيضا يعلق من كثير على الآية: يا أخت هارون، قال: أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ السعدي رحمه الله يقول في: إن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده، هذا هو الذي يخاف عليه، وإلا الأصل أنه لا تزر وزر أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو رياض يقول في سؤاله: هل يجوز لصاحب العمل أن يركب كاميرات مراقبة بدون علم موظفيه؟ لا يجوز كاميرات من غير علمهم، لأن هذا تجسس، يجب أن يكون بعلمهم. لماذا؟ لأن أحيانا قد يتصرفون تصرفات لا يحتشمون فيها، وحقهم، إنسان في بيته مستور. ولهذا لماذا أدب الاستئذان؟ الاستئذان من أجل الإنسان يكون يتهيأ لي استقبال الناس ويكون على حال حسنة وحال مرضية ومقبولة لغير مخجلة، بينما هناك تصرفات مباحة لكن لا يحب الإنسان أن يراها، أن يراها غيره. ولهذا كاميرات هذه اللي من غير إذن فعلا النساء قد تصرف تصرفات غير محتشمة لأنه يظن أنه لا يرى أحد. أما الحرام هذا لا شك أنه في السر وعن لا يجوز، لكن الكلام على الناس في بيوتهم عورات كما هو معلوم، فلا يجوز للإنسان أن للمسؤول أن يضع كاميرات يعني لا من غير علم الموظفين، هذا نوع من التجسس. أما وضع الكاميرات المعروفة هذه مصلحة وهذه معلنة، وهي ضبط الموظفين، حماية المنشأة من اللصوص ومن غيرهم، وهذه معروفة وهذه توضع ولا إشكال فيها لأنها معلومة والموظفون يعرفونها، وكذلك أيضا وضع صاحبها لهذه المصالح الظاهرة من يعني فعلا اللصوص والسراق، وكذلك الموظفين لينضبطوا في الدوام، لكن وهم يعلمونها، ولهذا يعني يتصرفون وهم يعلمون أن هناك كاميرات تصورهم أو تراقبهم، فهذا لا إشكال فيه. على كل حال من غير علمهم لا يجوز، وخاصة يعني العلماء ذكروا في قوله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم لو كارهون يصب الآنك في أذنه الرصاص، فإذا كان ذا بالاستماع وهم كارهون فما بالك بالكاميرات، الكاميرات أشد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.